وعلى أي فرض، والناس تنطلق بلا حياء، لا يستحيون من الله ولا يستحيون من أحد. موضوع التسع خالص. حتى قديما العصاة الذين كانوا يعصون الله عز وجل كانوا يستخفون من الناس في المعصية، يعني كان حتى لما الواحد يجي يعمل معصية كان يختفي من الناس، فكأنه عامل حساب للناس، أهو عامل حساب للناس لسه عنده جزئية من الحياء، لأن الناس لها اعتبار، مش ملهاش اعتبار. لحد يفكر يعني الناس ملهاش اعتبار، لا لها اعتبار. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام. يعني شوف أهو اعتباره للناس، خلي بالكم. لولا لا لا لا بيقولها يعني لولاش يعني ان القوم بتوعك حديث عهد بإسلام، لسه مش فاهمين شويه في الدين، يعني مش عارفين، مش واخدين بالهم من الموضوع. شوف الكلام، يعني معناه ان هناك اعتبار للناس. فحتى اعتبارك للناس او تواريك عن الناس في اثناء المعصيه كانه ضرب من ضروب الحياء. يعني كفايه عليك ان انت ما عندكش حياء من الله، لان الله مطلع عليك. لكن انا عايز اوصل لك ان احنا بقينا في مرحله بقى فجور، ده اللي مكان يختفي من الناس ويختشي من الناس ولا يختشي من الله. ده كان فسوق، ده كان فسوق، كان بيعمل معصية بس هو عارف انه اذا رجع الى الله سبحانه وتعالى فيما بينه وبين الله عفى الله عنه، لكنه ما كانش يجاهر بالمعصية، ما كانش يجاهر كده يعمل معصية عيانا جهارا بين الناس، لا ما يعملهاش. يبقاش الموضوع كده واضح بوضوح تام، زي لما تشوف كثير من بعض المشاهد التي يراها الناس على التلفاز في الكليبات وما إلى خلافه. أنا ما أدري كيف استطاعت هذه العارية أن تقف يصورها خلق كثير من الناس بهذا العري الكامل، أقصد به العري الكامل. شيء عجيب. يبقى كأني أصبح هناك الحياء قد نزع من قلب الإنسان. فالحياء لما ينزع من قلبك تعرف أن أنت على خطر، وإن سببه المعصية. فكلما دخلت المعصية إلى قلب الإنسان، كلما تأثر الإنسان بالمعصية، كلما تأثر قلب الإنسان بالمعصية، كلما نزع الحياء من قلب الإنسان فأصبح يرتكب الفاحشة وهو يعتقد أنه على صواب وأنه لا مشكلة، ما عندوش مشكلة. كمان المعصية بتعمل حاجة غريبة قوي تاني، بتنكس القلب وتزيغه، بتنكسه يعني بتقلبه. انت عارف لما الواحد يبقى شايف الصح غلط والغلط صح، ده اسمه تنكيس، ده اسمه تنكيس. كل الناس تقول له ان هذا خطأ وهو مصر على رأيه وقوله ان هذا حق وهو باطل. إيه اللي يخلي أهل الباطل يصرون على باطلهم؟ المعصية. المعصية ما يتخلوش يشوف، تخلي قلبه أعمى لا يرى، قلبه جاهل لا يفقه. اقعد قول له 100 سنة ما فهمش حاجة، كأن أنت جايب واحد صيني بيتكلم صيني وأنت بتتكلم عربي، وأنت قاعد تحكي للأخ الصيني ده تكلمه باللغة العربية، هيفهمك؟ مش هيفهمك. طب لو الأخ اللي بيتكلم صيني ده قاعد يكلمك وانت بتفهمش حاجة في اللغة بتاعته، هتفهمه؟ مش هتفهمه، جهل. فكذلك القلب إذا عمي بالمعصية يترتب على هذا أن هذا القلب لا يفقه فينكس فيرى الباطل حقا والحق باطلا. في القرآن ربنا يقول: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أو ده واحد فاهم إيه لما تقول له بس ادعي ربنا، لما يكون في ورطة ولا في حاجة ادعي ربنا بس واسأل ربنا، هو ربنا سبحانه وتعالى يحل لك المشكلة. يقول لك: أيوة ماشي ماشي أنا عارف، بس كلمني فلان وكلمني فلان وكلمني فلان. يا عمي طيب، بس لو رجعوا قالوا له ايه؟ طب خلي بالك ده فلان اتصل وقال ان شاء الله الموضوع عندي وانا هحله. يقوم مطمن. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يبقى ده تنكيس ولا مش تنكيس؟ تنكيس. اللي زي دول بقى لما يكتروا من القصص دي يوم ربنا يقول ختم الله على قلوبهم، يوم ربنا يقول وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، مش هيفهموا خلاص، ما هو مش عايز يقبل، لا يريد أن يقبل. يوم ربنا يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، خلاص ده مش عاوز. فالمعصية بتعمل إيه؟ المعصية أول حاجة بتعمل إيه؟ بتزيل، تذهب تعظيم أوامر الله من قلبك، ما تخليش عندك تعظيم لأمر الله عز وجل. المعصية بتعمل إيه؟ بتذهب الحياء من قلبك، تخليك ما عندكش حياء. المعصية بتعمل إيه؟ بتنكس القلب وتزيغه وتبدله وتحوله، فيصبح القلب لا يطمئن إلا بالخطأ، لا يطمئن إلا بالباطل، وأصبح القلب يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، شايف الصح غلط والغلط صح. كل ذلك من آثار المعصية. انت جرب على نفسك لما الواحد يبقى في عايش في كم من المعاصي، وبعدين يرجع ربنا يتوب عليه ويلتزم بالحق، وبعدين يعني يبقى كويس وقريب من ربنا، فلما يجي يستذكر ايام اللي فاتت يحس ان هو ازاي كان فاهم ان الكلام ده حق. ولذلك انت لما تجيب مثلا واحده مثلا رقاصه ولا حاجه، العمل ده مستقذر ومحرم شرعا، يعني مستقذر خلقا، يعني ما ينفعش حد اخلاقه تسمح له بهذا، ما ينفعش واحده اخلاقها تسمح لها بهذا، فهو مستقذر خلقا وهو محرم شرعا. طب لما هو في الحاجتين دول، يعني خلقا وشرعا، يعني ممكن يجي واحد يقول لك اصل دي مش مثلا ما لهاش دعوه بالاسلام، مش مسلمه. طب ماشي مش مسلمه يعني كافره؟ اه طب ماشي، ما هو ده مستقذر خلقا، يعني حتى لو هي كافره فده مستقذر خلقا، يعني الاخلاق لا تسمح لها بذلك، بغض النظر عن كنا بقى مسلمه ولا مش مسلمه. لما تيجي تقعد تتكلم مع الناس دي وتناقشها يحسسوك ان دي وظيفه عمل، وان هم عمل وشرف وعرق وكذا وكلام غريب، وان المال ده تحصلوا عليه من جهد ومن تعب، وان يعني صعب ان الموضوع ده يبقى كده، واني وكلام زي كده. ايه ده؟ الواحد لما يقعد يسمع الكلام ده يقول يعني كيف فكر هؤلاء؟ هو يدافع زي الذي يعمل في الفن، يدافع عن الفن على انه شيء يعني راقي وشيء كذا، ولا بد ولا ايه ده؟ في ده من ايه؟ من كثره فعله للمعصيه، ترتب على كثره فعله للمعصيه ان قلبه قد نكس، فاصبح لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، فاعتقد فيما هو فيه واستمر عليه. وهنا فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، وهنا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وهنا ختم الله على قلوبهم، وهنا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هي دي المعصية، هي المعصية بتعمل فينا الكلام ده وبتوصل لنا الحاجات دي. فلما يكون احنا قاعدين في المعصية بقى طول الفترة وجي رمضان، ايه اللي يحصل؟ هل احنا هنعرف نمتنع؟ هل احنا هنعرف نتوب؟ هل احنا هنعرف نتخلص من هذا؟ هو ده اللي انا عايز اوصل له. فاحنا دلوقتي معانا 6 أسابيع او اقل قليلا، مطلوب مننا ان احنا في الايام دي او ال5 أسابيع دول ان احنا بسرعه اول حاجه نقلع عن المعصيه، نترك المعصيه. كل واحد عنده معصيه يترك الان دلوقتي. قول انا مثلا، كل واحد يقول نفسه، واحد مثلا بيكذب يقول انا دلوقتي بكذب، حقيقة انا بكذب في وسط الكلام، بكلم ده بكذب عليه واكذب على ده. طيب انا من الان ساترك الكذب، خلاص استعدادا بقى لرمضان اهو، انا مش هكذب تاني خلاص. فكل ما تتحط في موطن وتلاقي نفسك هتكذب فيه امسك لسانك قول بس حاسب. طب كذبت ارجع قول له معلش استغفر الله ده ما كانش قصدي انا قلت غلط. والرجوع عن قول